رحمة السلام عليكي يا أمتي وشراكي، لا تحزني لا تيأسي، فالنور قد ناداكي فالنور قد ناداكي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حلقة جديدة من حلقات برنامج المبشرات مع فضيلة الإمام الأستاذ بشير علي جمعة مفتي الديار المصرية. تحدثنا مولانا في حلقات سابقة، أهلا ومرحبا بك مولانا. أهلا وسهلا بك مولانا. تحدثنا في الحلقة الماضية مولانا عن وصلنا إلى فتح مكة وأنها كانت فتحا مبينا. كنا عايزين ناخد لمحة مولانا على قول سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل البيت الحرام فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. حدث أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم بجنوده مكة المكرمة دون قتال، إلا ما كان من بعض مناوشات بعض المشركين لخالد بن الوليد مع طائفة من جنده. وخالد الحقيقة، ولأنه من أهل مكة، يعني كان ممسكا بنفسه وبجنده أشد الإمساك، لكن ليس هناك من مفر في من يقاتلني ليقتلني من أن أكثر شكته. فيمكن مات 2-3-4 من المشركين فقط في هذا الفتح الكبير الضخم، وهذا معناه أنه كان فتحا أبيض لم يكن فيه دم، ولم يكن كما ضم سعد بن عبادة وهو يقول: اليوم يوم الملحمة. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذب سعد، يعني أخطأ سعد، اليوم يوم المرحمة. ويأتيه ويؤمن روعتهم ويقول: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: إذن فاذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تثريب اليوم عليكم. هذا الموقف منتصر رحيم لم يكن متوقعا، وكان هناك تخوف في الحديبية من أن يدخل فيقتل ويسفك الدماء، بالرغم من أنهم يعرفونه ويعرفون نبل خلقه ويعرفون صدقه وأمانته ورحمته، إلا أن الخوف قد ملأ قلوبهم. فلما جاء بالعسكر في فتح مكة، فذا الخوف يبقى أشد، لأن هناك كانت الأسلحة في قرابها، فما بالك والأسلحة مشهرة والقوة كبيرة وعشرة آلاف فارس يدخلون مكة من كل صوب. فأراد أن يطمئنه، فقال هذه القولة الشهيرة: أنه من دخل البيت الحرام فهو آمن، ومن دخل بيته فهو آمن. كان أبو سفيان زعيما لقريش، وكان رجلا كما وصف يحب الفخر، يحب الفخر، يحب كده الناس ايه تحترم، وده من ميراث قومه، لان بني اميه كانوا من اعاظم قريش، وكانوا مع بني هاشم كفر سيرهان. فهو يعني قضيه ان النبي من بني هاشم عمل له برضه يعني ازمه، لانه هو كبير الامويين وبني أمية، وذكرة كبير بني هاشم، فيبقى يعني أصبح هو صاحب السلطان وأصبح كذا إلى آخره، مش راضي مسكين، لكن هو مصدق إن ده من عند الله على فكرة، ومصدق إنه ده رسول. بس طبعا قال: فلا وربك لا يؤمنون، يعني الإيمان الحقيقي المقبول عند الله، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا التسليم. لسه أبو سفيان ما وصلش للدرجة دي. النبي الرحيم الذي يقول: أنا منكم مثل الوالد بالولد، والذي يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، يرحم أبا سفيان ويقول مراعيا لذلك النازع عنده نحو الفخر: ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن. فوبيت أبو سفيان أمين العالمين صحيح. لكن هذا معناه أن بيت أبو سفيان مساوي في الأمن لكل بيوت الناس من ناحية، وأيضا لبيت الله الحرام. يا يعني يبقى إذا أبو سفيان يعني يبقى فرحان قوي في هذا. هذا الفرح يسلي أبا سفيان عن شيء مما يزول في خاطره من تلك المقارنة التي ما كان ينبغي أن تكون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله والناس أجمعين. فقال يا رسول الله إني أحبك أكثر من الناس أجمعين سوى نفسي. قال حتى نفسي، لذلك ما تيجي بنفسك تحبني اكتر من نفسك. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. فابو سفيان لما اخذ هذا الفخر ده اخذه رحمة، اخذه ذكاء من رسول الله، اخذه مراعاة منه وفرصا وفروسية ونبلا منه صلى الله عليه وسلم لمراعاة الحياة. وبيعلمنا احنا بقى ان احنا مع خصومنا ولو كانوا أبداء فإن القاعدة الربانية التي علمنا إياها الإسلام وعلمنا إياها القرآن ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. البشر كده هتفضل تجيله وتجيله وتجيله وتجيله، طب وبعدين ما هو يخجل من نفسه مهما كان عطلا، مهما كان زليما، مهما كان قاسي القلب. فما بالك بأبي سفيان اللي كان بينه وبين الإيمان خطوة. صحيح. بينه وبين الإيمان خطوة ليه؟ ما هو من جانب آخر ده من بلدياته، ده من مكة. من جانب آخر هو من قبيلته أيضا. من جانب آخر ده جوز بنته. صحيح. من جانب آخر الله، دي جوانب كتيرة إذن اللي تخلي أبو سفيان ده أبو سفيان حبيب العباس وأصدقاء مع بعض، ويدخلوا العباس على النبي صلى الله عليه وسلم، وسيدنا رسول الله كان يعامل العباس معاملة الأب احتراما وإجلالا وتقديرا ومعاملة وكذا إلى آخره. فأبو سفيان ده يعني قريب خالص إنه يسلم، بس هي في حتة الفخر دي هي اللي معاكسة معاه. فإذا كان قاسي القلب العتل الجنين كان هيسلم لو أنني دفعت معه بالتي هي أحسن، فما بالك بالرجل الذي بينه وبين الإسلام خطوة يدوب بس يعني كده يلاقي روحه في الإسلام. وقد كان وحسن إسلام أبو سفيان ابن حرب، وأسلمت هند زوجته كما أسلم معاوية ابنه، وأسلم كثير جدا من بني أمية بإسلام أبي سفيان. ليه؟ لأنه أصلا ما فيش مانع من الإسلام. الإسلام دين واضح، الإسلام أصبح قويا، الإسلام بتاع ولادنا في مكة وفي مكة. هو نفس الحال اللي حصل بعد كده في القرن الثالث والرابع. رأينا الناس في العالم الإسلامي دخلوا في دين الله أفواجا بطريقة واسعة جدا، وهناك أخبار أن واحد مثلا كان يسمى ابن الخياط، وابن الخياط ده كان صوته مش حلو لكنه كان يقرأ القرآن بإتقان تام، فيقال أنه قد أسلم